بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة المؤمنون وقول الله عز وجل: سبحان الله عما يصفون، قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقر إليه جميع المخلوقات في ربوبيتها لها، في ربوبيته لها وفي إلهيته لها، فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمه المحيط، فقال: عالم الغيب، أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات والشهادة وما هو نشاهد من ذلك، وهو ما نشاهد من ذلك، فتعالى أي ارتفع وعظم عما يشركون به من لا علم عنده إلا ما علمه الله. ثم قال تعالى في الآية 93: قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا لها ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل رب إما تريني ما يوعدون، أي أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي اعصمني واحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. طيب، العقوبة إذا نزلت من الله متى تنزل فتعم الصالح والطالح؟ متى تنزل العقوبة؟ متى يهلكون؟ إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طيب، فهؤلاء الصالحون الظاهر أنه ما صار صالح إلا قام بحقوق الله وحقوق الخلق، معناها كان يأمر بالمعروف عن المنكر. إذا كيف نجمع بينه وبين أصحاب السبت والذي جاء بهم يعيش قبله تعالى: فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب، كيف أنجى الله الذين ينهون وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهناك أخرجهم وعذب من دونهم من المصلحين؟ نعم. طيب، أولا في الجواب عن هذا نقول أنه ينبغي أن يحذر العبد الصالح مساكنة الظلمة، إذا كثر في بلادهم الخبث يبتعد عنهم، وإنما يأتيهم كارا أو فارا يدعوهم ويخرج لا يساكنهم، لأنه إذا كثر الخبث سيعم العذاب. طيب، الثاني، الأمر الثاني، أنه إذا كان ينكر المنكر وكان مصلح وكثر الخبث فإما أن ينجيه الله أو يأخذ العذاب معهم ويكون له رفع الدرجات، ليس عذاب عليه، نعمة، إنعام عليه من جهة مقام الصبر أو مقام المشقة التي نالته والصبر أو الاحتساب عليها، يلهم الاحتساب ويوفق له، فيكون في كلا الأمرين على خير. بل أنه إذا جاء العذاب معهم أحسن في حق الآخرة، إذا ذهب في حقه في الآخرة من خروجه. خروجه نجاة، أمر دنيوي، سيعافى، لكن إذا ابتلي البلاء الشديد معهم في العذاب وصبر، فإنه يصب عليه الثواب صبا بغير حساب. نعم، لأن رأينا مرة أن ينجيهم الله، ومرة قال لا يهلك وفينا الصالحون. ما يصير صالح رجل ما قام بحق الله في كار المنكر، وهو ركن ركين، وهو الركن الركين كار المنكر، كيف سمي صالح؟ وكيف يتصور أنه صالح وما كان ينكر المنكر؟ نعم، اقرأ. قال ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي اعصمني واحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ولكن إن أخرناه فلحكمة، وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. ثم قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق. ما شغل إذا يعني إذا كافأت المسيء بالإساءة، هذه مشغلة لك عن قيام بمهام دنياك وآخرتك، لأنه سيزداد إساءة وأنت لن تؤجر في الآخرة لأنك أخذت حقك. لو يعلم العافي على المسيء أو التارك له على الأقل ما له في الآخرة لما كافأ مسيء. لما؟ لأنه في أحد أمرين: إما يتركه، نعم، وحينئذ ولا يسامح، لكن يتركه، يقول أريد حقي في الآخرة ما أريد في الدنيا. وهذا عبد أنا أراه ذكي فقيه. لما؟ لأنه في الآخرة سيكون مسيء لك، إن كان مسلم ذو حسنات فإنه بدل إساءة على حجمها يصب عليه من حسناته لك، فإياك حينئذ أن تغلط تقول لكن هذه إساءة ليس سهلة سأنتقم. بحجم الإساءة يكون لك من حسنات. هنيئا الإنسان أساء له إنسان في مبلغ 700,000 وهو يعلم أنه احتال عليه في ذلك فرضا، فإنه يوم القيامة سيعوض مقدار هذه الإساءة حسناته، فيكون في الدرجة مثلا 20 في الجنة، قل ذهب إلى درجة 30 أو 27 ونعم أبد الآبدين فيها. بالدرجتين هذه كانت ثمرات الحسنات الذي أخذتها منه، بينما إساءتك وشفاء صدرك كانت في دنيا زائلة. فشفي صدرك في دنيا زائلة، طيب الأمر الآخر، أحيانا تقول أنا مسامحه دنيا وآخرة، يعني في المرة الأولى سامحت تركته، ما سامحته فعوضك الله من حسناته يوم القيامة في مقام أرفع، وهو أن تسامح في الدنيا والآخرة، ما يكون في قلبك شيء ولا تريد قصاص في الآخرة حتى، وليس قصاص الدنيا حتى في الآخرة ما تريد. فقطعا ولا شك أنه سيكون ثوابك على من؟ على الله. أين الذين كان أجرهم على الله؟ فمن عفا وأصلح فأجره، أي أول كان ثوابه بقدر الإساءة من حسناته، الآن الأجر على من؟ فيصب عليك من الثواب الله أعلم بغير حساب لأنك صبرت. ذكر الإمام أحمد في مسائل صالح، يقام أناس من أهل القيامة يقال أين الذين كان أجرهم على الله؟ عفوا في الدنيا والآخرة، فيثيبهم الله بنفسه لا شك من أهل دون أهل القيامة، يعطيهم ثواب من نفسه، وثواب الله خير للذين آمنوا واتقوا وأحسنوا. طيب في مقام ثالث، يعفو عنه في الدنيا والآخرة ويحسن إليه، ويحسن إليه أيضا. فهذا هو أعلى المقامات. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وهو اكتساب محبة الله لأنه أحسن. وهذا المقام رضيه الله لأبي بكر الصديق، فمصطح كان يغتاب عائشة ويطعن فيها، وأبو بكر كان ينفق عليه، فتكلم مع من تكلم، فقطع عنه النفقة، فأنزل الله قرآنا في هذا سبحانه وتعالى عما يصفون، ألا ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إيش أن قال هو ليعفو وليصفح ألا يحبون أن يغفر الله لهم. إذن هذا مقام فيه محبة الله وهو الإحسان واستجاب مغفرته وحصول مغفرته. لما؟ لأن كما تعامل الخلق كما تحب الله يعاملك عامل الخلق، غفرت له أنت وأحسنت له الله يغفر لك ويحسن إليك. فشوف الآن اختر نفسك مقام بعد هذا، ما تحب الأخير؟ تعفو في الدنيا والآخرة وتحسن إليه. وهذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعفو عنهم ويصفح ويحسن إليه بالدعوة المستمرة للدعوة. فكذلك لك قريب في وسط مجتمع في العائلة أهانك وتطاول عليك، عفوت عنه وأحسنت إليه أكثر من الدنيا، أكثر منك تعطيه 20,000 تقول وسع على نفسك فيها يا قريب، أكثر أكثر ما هو، واصل دعوته، مواصل دعوته لك إحسان منك. فإن قطعته من الإحسان ما عاد صرت تدعو وتتكلم عليه، هذا ما عاد قابله مرة، لا فقط إذن عفوت من غير إحسان، إحسانك أنت تواظب على دعوته. هذا خلق الرسل، يهانون نعم ويصيبهم الأذى، يعفون ويحسنون، مثل مقام موسى، هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يعرف يتكلم، يطعن فيه ويتكلم بالباطل عليه ويقول ساحر، وموسى يرجع ويحسن إليه بالدعوة إلى الله، آمن يا فرعون آمن، هذا إحسان منه. وهذا مقام الرسل، هل تستطيع؟ أخاف أنك ما تقول في نفسك والله ما أقدر عليه. لا، جاهد نفسك يا أخي، أفضل المقامات. طيب أفرض ما سامح لا دنيا ولا آخرة، يجوز، ما في معنى. ما الدليل؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. خير أن تصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويدل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد، أن يعني أخذ النساء، نساء النبي، أخذوا في أنفسهم كيف يعني تفضل عائشة هكذا، يهدوها الناس، يهدوا النبي في الوقت. رحنا عليه يهدون النبي في يوم عائشة لمعرفة بمحبتها، وهذا لا يملكه النبي. اللهم هذا قسمي فيما أملك، وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح. وإن إنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم أي في المحبة والجماع، لا تستطيع بالمحبة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فذهبت فاطمة، طلبوا شفاعتها، روح يكلم أباك يعني يعدل، يعني تبقى النفقة أو الهدايا والعطايا موزعة، أو كما قيل لها. فذهبت فقال: يا فاطمة، إن كنت تحبيني فأحبي هذه، يعني عائشة. فرجعت، فرأينا بعض النساء أنه ما أجزأنا. فذهبت زينب فقالت عائشة: ما أن رأتني بجانب النبي إلا سبتني. قالت: فأثخنتها، رديت عليها. فقال النبي: بنت أبي بكر. المهم النبي أقرها على سبها بالمثل، فدل على جواز هذا. لكن المقام الأعلى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. نعم. ها، إيه، على كل حال لك أن تعفو عنه إذا أخذ مالك، ولك أن تقتص تطلب ما أخذ منك في الآخرة، قصاص الآخرة فيه، ولك أن تطلبه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءني من جاءني يريد مالي، قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلته، قال: في النار. قال: فإن قتلني، قال: أنت شهيد. بركة ولا ها؟ الحمد لله. قال: فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل. وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الرب. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جربها يا أخي، والله ما راح تندم، لن تندم. جرب يعني هالعصاة والفسقة إذا تطاولوا عليك في مجلس أنكرت عليه منه، جرب قل: عفى الله عنك، الحمد لله، أسأل الله أن يهدينا وإياك. والله يا أخي أنك تؤثر عليه تأثيرا بالغا، حتى لو قال: روح، أنا عفوت عنك، أنا روح بس، ثم يقعد على السرير قبل أن ينام، يا يهجب عليه ندم إن كان في ذرته. فإن كان قلبه ميت فهذا أسوأ عند الله، ما يحس، حس انه انتصر عليك خلاص. ففي كلتا الحالتين انت على خير.

هذا الأمر العظيم أن يستوعب أنه خلق ليؤمر وينهى ويعبد الله. فإذا أضاع وقته ولو ساعة في اليوم فإنه لم يعمل مقتضى هذه الحكمة. ينبغي أن يبقى في عمل إما يصلح به دنياه أو آخرته ويقدم آخرته، ولا يصلح من دنياه إلا بقدر ما يؤهل للآخرة. يشتري شركي نعل، يذهب إلى السوق ليشتري شركي نعل يمشي بها، أما يذهب إلى السوق ليركب ديكور ب60,000 في بيته، إيش؟ يذهب إلى السوق ويتمشى فيه ويذهب يمنى ويسرى، ليش؟ يشتري شركي نعل، ثوب يستر فيه نفسه، نعم، ويذهب من بيت إلى بيت ليخطب بيستر به على نفسه من امرأة تستر عليه دينه وقت صالحة. أما أنه لا تزال تراه مش شايف السوق يريد زينة الدنيا. ما خلقت أنت عبث يا عبد الله، خلقت لغاية عظيمة وهي عبادة الله، وأنك راجع إليه يسألك. ومثل البهائم، بهائم ما تشيلها، ما عندها عقل، تأكل وتشرب ولذلك قال إنهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تسبح ولا في غفلة. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، جزاؤه نعم حسابه عند ربه. كيف أبهم هذا؟ وش الفائدة؟ إبهامه غاية في التخويف. شوف ولدك تقول والله لو تأخر لا أضربك على ظهرك، تأخر وشوف اللي بيجيك، يقول يحسبها ويخاف أكثر، يقول قتل تمزيق نعم وش بيجيني. قال فالله سبحانه وتعالى لما قال جزاؤه حسابه عند ربه، والرب قال إن من المجرمين منتقمون، وكيف حسابه حينئذ المشرك؟ حسابه عظيم، خلوده في النار، هبوط الأعمال عنه، ذبح الموت أمامه، فيأتي حسرة لأنه ما عاد يبي يموت يعني حتى يتخلص من النار، حسرة عظيمة تقطع كبده، نسأل الله العافية. وجلده يغلب 70 ذراعا، ومقعدته ما بين مكة والمدينة، وضرسه ضرس واحد مثل أحد، فكيف يصيبه العذاب؟ ثم يصطرخ يا مالك ليقضي علي ربك، ثم يسمع الجواب اخسأوا فيها إنكم ماكثون، يا أخرجنا فإن عدنا فيها، نعم ما في، اخسأوا فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فاسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل. فيه مناسبة أردت فيها أن أعرف وش قال السعدي، افتح سورة يوسف وقرأ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم اقرأ ايش قال في هذا، لأن البعض سمعناه بالأمس يقول يعني أقوال، هذه الآية فيها أقوال، همت به ولقد همت به وهم بها، يعني هم بضربها، هم بها أي خطرات النفس، هم ما هم بها لأنه رأى برهان ربه. وهذا كلام شيخنا محمد الخضر تلميذ صاحب ضوء البيان، قال لأن لولا أداة امتناع لوجود، امتنع عنهم بها لوجود البرهان، فلان سقط في البئر، سقط في البئر لولا أن محمد نعم أمسك به. في هذا قال السعدي رحمه الله في هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر على لأنه صبر اختيارا مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقد قدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، ولهذا وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هي في بيتها عن نفسه، أي هو غلامها وتحت تدبيرها، والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد ولا إحساس بشر. من المعلوم أن المرأة إذا اشترت عبد يجوز أن تظهر عليه مثل ما يظهر من تظهر الأخت على أخيها وعلى أبيها، تكشف شعرها وكلها عبد، لكن لا يجوز له لا شك أن يطأ ملك اليمين مثل ما يطأ الرجل الجارية الذي يشتريها ملك اليمين. لا تقول طيب كيف الشريعة وكيف الشريعة، والله إن كنت قلت فأنت أحمق. ما الشريعة جعلتها تكشف عليه بهذا إلا ينتفي من قلبه ما ينتفي في غيره؟ لابد كيف يلقى في قلبه طبيعة ما لم يشد، كما يشد الرجل أحيانا فينظر لأخته بشهوة شاذ. فالسيدة أول ما تظهر أمامه بشعرها ولو بشعرها تقول له روح شيل الأغراض دي وديها لكذا، وهي بشعرها يلقى في قلبه لعلها شيء من المهابة أو من هذا، بحيث أنه في الغالب لا يشتهيها. وإحساسه أن يعمل عندها عبد وإحساسه نعم. فلا تظن بالشريعة سوء، الله حكيم عليه. فما شرعت الشريعة أن ينظر إلى شعرها العبد الذي اشترته هي بمالها، ولا يجوز أن يطاعها ومع ذلك ينظر إلى شعرها كما تكون مع إخوانها في البيت، إلا والحكمة المقتضية أنه لا يجد في نفسه إقبال، كما لو جارها رآها كذا مثلا يكون عنده طمع، هو تأمر وتنهى فيقع في نفسه لعله من المهابة ومن البعد. كما ترى ربما يعني وإن كان فرق لكن نوعا ما، اسأل السائق يشتغل عند عائلة ثرية جدا ويكون هذه العائلة متساهلة، تخرج ببنطالها أو تخرج بشعرها تقول شيل الأغراض دي ومسح الحوش كله، وتبدأ تأمر وتنهاه وتنفخ عليه، المهم تلقاه غاض بصره ومستحي وكذا، ما يرفع ولا يجرؤ يخاف. فكيف لو كانت سيدة؟ الشريعة محكمة لا أظن بها السوء. نعم اقرأ أكمل. قال وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها وقالت هيت لك، أي افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره بالسجن أو العذاب الأليم، فصرع عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة، وقال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. نعم طيب إذن أثبت الهم، أثبت الهم كأنه لكن قال تركه لله. وبعض المفسرين قال هذه خطرات، لكن يعني استفدناه من شيخنا رحمة الله عليه محمد الخضر، أن لو لا وليس لو لا أداة امتناع لوجود، فامتنع أن يهم لوجود البرهان. ولاحظ كيف قال ولقد همت به، خلاص واضح همه واضح، لكن لما جاء إلى همه أردفه بقوله وهم بها لولا. فلما جاء إليه لولا هي لم يقل لولا، وقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم لوجود امتنع الهم لوجود البرهان، هكذا أفادنا شيخنا رحمة الله عليه، وقد توفي محمد الخضر توفي، ودرسنا عنده واستفدنا وكنا نحضر عنده بالمنزل في مكة نستفيد منه، وإن كان في الجامعة أكثر لكن في المنزل أقل، أنا استفدت منه في الجامعة أكثر، وكان مفسر. وكان من حكمه وقال إن استطعت لا يؤذى مؤمن بسببك لا باز فيرال في بي اس اي تي بها، إن استطعت لا يؤذى أي مؤمن بسببك ففعل، لا يؤذى أحد بسببك، الله يرحمه ويغفر له. هل موقع الدرر السنية لتخريج الأحاديث ثقة؟ بالنسبة لي هذا الأمر ما أظنه، يعني ما لي يعني دراسة تفصيلية لذلك، لكن يعني هو موقع مشهور في هذا، وعليه يعني ذكرت بعض الملاحظات ليس على التخريج، على المنهج أظن، لكن يبعد يعني أن يستدعى شيء ويكون مشهورا ويحرفون، يعني ما أظن أن هذا كذلك، أنه فيستفاد يمكن يستفاد من هذا، لكن دراسة مستقصية ليس والله لي دراسة في هذا، ولكن أدعوك لتأخذ نماذج، إذا قال مثلا صحاح أحمد شاكر صحاح وكذا، فخذ 10 نماذج 20 نموذج وانظر وارجع للأصل حتى تثبت من هذا إن كان في نفسك شيء. ما حكم توزيع جوائز المسجد ليلة 27 من رمضان لحفظ القرآن؟ هذا من البدع، اشتريك ليلة 27 سنة القدر، ثم توزيع الجوائز لحفظ القرآن هذا فيه مذهبان قولان، والصحيح أنه قد يدخل في حكم القمار أو يدخل في حكم القمار، لأن النبي قال لا سبق إلا بثلاث، ماذا كمل القرآن في خف أو نصر عمر، والسلف ما فعله، حتى لو قال اجتهد ابن القيم من أخذ من حديث أبي بكر والمراهنة، لكن من فهم من السلف هذا؟ لو كان مفهوم معروف عند السلف لفعله، لو كان هذا الحديث فهمه أن فيه مسابقات للقرآن لفعله السلف، أين فعلهم؟ إن هذا الذي نعرفه جاء أمر متأخر ما كان معروف عند السلف، أن يحث الناس على حفظ القرآن بالمسابقات. هل يجوز لمن يدرس القرآن أن يأخذ إجازة الجمعة والسبت تفرغ لانشغالاته؟ يأخذ إجازة لكن أخذ الإجازة للجمعة بمعنى أنه يتقرب الله بترك العمل يوم الجمعة هذا بدعة، يقول يوم الجمعة أتفرغ العبادة أخذ إجازة يوم الجمعة، هذا ما يعرفه السلف، كان يعمل في العقول، من منهم ترك تقرب إلى الله لعمل يوم الجمعة؟ كما كان اليهود ظن يتركون العمل يوم السبت تفرغ العبادة أو الغير أو لأنه يوم عيد، هذا ما أذكر ورد. ما حكم الوشم الخفيف على الذقن مع العلم أنه لازم له منذ الطفولة؟ الشيء إذا وشم من أعضاء الوجه نحوها وتاب منه فلا يلزمه إذا يضره مثلا أني أشيله. أحيانا الوشم ما يستطيع يشيله خلاص فيسخي الاستغفار، لكن يجتهد في إخفائه لكي لا يقتدي به الناس. ما هي الأماكن التي يجوز زيارتها في مدينة رسول الله؟ أول المسجد النبوي، ثانيا قباء يتوضأ ويطهر في بيته حتى يصيب أجر عمره ثم يذهب إليه. أما المسجد قبلتين لا دليل عليه. المسجد السبعة قد أغلقت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. شهداء أحد تخصيصا بمعنى أنه يجعل مزار، هذا لا أعرف عليه العمل. النبي أمر فقط أن يستغفر لهم أو يصلي عليهم بعد وفاتهم كم 8 سنين المهم أو استشهاد بثمانية سنين، لا أعرف أنه من المزارات. فهناك مزارات يحدثونها لأي شيء، إما المبتدعة وإما هؤلاء السوق لكي يكتسبون الناس. يقول المزار مزار مزار، يحسبون أنه يؤجر عليه ويعبي له من الحجاج الجهلة ويذهب إليه. مساجد السبعة وقبلته، ويحدثون معهم من المحدثات البدع ما ويضحك منه والله. يحدثني أخي ذكرت لكم مرة أنهم زوره من قبلته وهو يذكر وكان ذاكرته معه وبعض ويتفلسفون أيضا، يعني يقول لابد أني يعني كما في الهرام هناك آثار، يقول هذا الهرام صنع يوم كذا ويوم كذا، فيكون فيه تشويق حتى يكتسب من أموالهم ويرجعوا له مرة ثانية يأخذون الرقبة. فقال هذا المسجد الوحيد في العالم اللي يجوز فيه الصلاة لقبلتين، مسجد أخذ من إيش استنباطا من الجاهل، مسجد القبلتين كيف؟ فأقام بهم الصلاة مرتين، فمرة صلى بهم تجاه الكعبة ثم قال الآن نستدير القبلة الثانية، فقام الصلاة وصلى بهم من جهة بيت المقدس. هذا المطوف ايه قال هذا في العالم المسجد الوحيد مسجد. طيب اذا وقع في انفسهم شيء كيف مسجد القبلتين هو القبلة الواحدة فيصلى له هنا وهنا، واستثني من جميع مساجد العالم حتى المسجد الحرام، حتى المسجد الحرام ما يجوز القبلة واحدة، هذا قبلتين. شوف نشكر الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به. أصلا المسجد القبلتين ليس مزار أبدا، ينبغي أن يوضع الأوقاف هناك الله يجزاهم خير، اعلموا أن هذا ليس مزار وليس مشروع. ليش؟ لأنه لما يبنونه ويفخمون بناءه يحسبونه إيه يحسبونه مزار. انظر مسجد العباس الآن لما بني مسجد كبير وصار عيد الحرم مكشوف كذا، نعم قاسوه العامة بمسجد النبوي ومسجد الحرام، وربما يثنون على البعض يقول والله أم يوم أعرفه هو صغير وياخذ مصحفه ويجلس في المسجد العباس من الساعة 8 ولا يرجع إلا بعد المغرب. وش يعني المسجد العباس في الطائف؟ من قال إن هذا؟ فاجلسوا أنتم إذا شفتوا هناك الشياب متكين يعني من إيه انصحوه، قل ليش جالس يا عم؟ يقول كيف المسجد العباس هذا فيه خير يقيس هذا الحرام، فيعتكف ربما فيه من بعد الضحى ويطلع مثلا بعد العصر. ما في فضل في اعتكاف المسجد العباس، ما في فضل. هذه مشكلة العامة. ذكر هذا المسألة الطرطوشي أنهم حين يقترون بأشياء يقيسونها في أذهانهم ويولدون من ذلك حكما شرعيا لا دليل عليه، مثل كان المسحرات يخرج في 6 من شوال ويوقظ الناس للسحور في 6 من شوال، ألحق بعض العامة 6 من شوال رمضان كيف؟ ما يخرج المسحرات ويهتم بنا كذا قوم يا نايم الله دايم وكذا، إلا أكيد واجب إذا تراها ملحقة برمضان فألحقوها برمضان. ووجدت ناس في بعض المغاربة يظنون الفجر 4 أي ركعتين الفجر المرابة هم يواصلون فيها وما فيه من يثور أحيانا أمامهم أو يذكر لهم أنها سنة، وتولد عندهم أن الفجر 4 ركعتين تسلم بعد الركعتين. وأنا ماشي أيضا أوقفني أحد المصريين فقال فيه صحيح ما يقولون فيه صلاة صبح وصلاة فجر. إيه صلاة الفجر الظاهر في وقتها، فإذا فاتت فالصبح. تفصيل غريب يعني. ها؟ بعد طلوع الشمس صبح، الصبح والفجر. تفصيل ذكرني بالحواشي هذا. يعني عنده تفصيلاته غريبة. يقول الجوال بحسب رنته في الجيب، إذا كان على الموسيقى فهو شرك، وإذا وضعته على وضع الهزازي وانت تصلي فقد هز القلب والتوحيد. اي والله احسن ما فيها. الحمد لله. هل العفو يكون للمسلمين او للناس واختلاف عقائدهم؟ الله عز وجل امر نبيه ان يعفو عن الذين لا يرجون ايام الله، يعفو عنهم، لان هذا سيشغل الداعي الى الله اذا قال كيف انتقم منه واساء لي، يشغل على النيه، فاذا عفى عنه كان اصلح للنيه في موصل دعوته. متى يقرا المامون الفاتحه وراء الامام في الصلاه الجهريه؟ في السكتات، اما اذا ما ترك له وقت فقد جاء في صحيح مسلم اذا قرا فانصته، اذا قرا القران فاستمع له وانصته. هذا من الاجماع في الصلاه يقول الامام احمد. قال بعض التابعين للامام سكتتان فاغتنموا في قراءة الفاتحه، سكته قبل القراءه كلها وسكته بعد القراءه كلها لطيفه. كيف ارد على رسائل الواتس التي تقول صلوا على النبي صلاه مليونيه؟ رد عليهم بان هذا بدعه. يلا يا اخوان انشروا هذا، صلاه مليونيه نبي المليون يصلوا على النبي الان بدعه. هل جاء النبي في الحج وقال صلوا عليه يلا الصلاة المئة ألفية، مئة ألف جول حج مع النبي مثلا؟ هذا ابتداع حقيقة، ما له أصل. صلاة مليونية كل شيء صار الآن يفعل في واقع بعض وقائع الجهلة، مثلا الثورة المليونية، خلاص الصلاة المليونية قياسات فاسدة والله. نعم وتطور الأمر، تطور الأمر عند البعض حتى صار يحج عن 50 شخص. ما أدري هل هذا تأثر، هل هذا تأثر يعني بالجهلة والقياس عليهم القياس يعني أقيس الفاسدة؟ كيف يعني يحج عن 50؟ ما تقبل حجته عن 50، هذا لا يحج إلا عن واحد. طيب ما هي الأماكن؟ نعم يؤذن المغرب وتقام الصلاة مباشرة، في هذه الحالة هل أخرج صلاة الجماعة أم آكل الأمر النبي؟ لا، إذا أذن لصلاة، إذا أقيمت صلاة المغرب وأنت تأكل استمر في الأكل، استمر في الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لأن ابن عمر كان يأكل ويسمع قراءة الإمام. وإذا وضع العشاء كما في الحديث وأقيمت الصلاة فقدموا العشاء. والسنة في الصلاة تعجيلها، لأنه صحيح مسلم سئلت عائشة عن الرجل يعجل الصلاة ويعجل الفطور، قالت أصاب السنة. شراء السلف عندنا لتعجبوا 15 دقيقة، كان الرجل منهم ينصرف من المغرب ويرى موقع نبلة. وفي صحيح البخاري ينصرفون من المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، والآن 20 ربما و15 دقيقة. بل أنا بالأمس كنت مدعو إلى وليمة في مكان بعيد، جاء إمام المسجد قبل 15 دقيقة، بعد 13 أظن اللي في الصف الأول مباشرة أشاروا له، ما أدري يعني شو، اعتاد الناس. إيه فقمت ألقيت كلمة بينت للناس أن السنة أصلا تقديم تبكير بصلاة المغرب، كما مر معكم في دراستكم في صحيح مسلم من تعجيل ابن مسعود للصلاة تعجيله للفطور دخلان في السنة. وتسنى لي والحمد لله نبين الأمر الذي يعتقده النساء أمر ربانيا بأن يصلينا في وقتها صلاة المغرب يصلينا في وقتها لأنه يؤذن بعد الساعة يصبرنا ويخرجون الوقت عن الوقت المعروف. مؤذن المسجد يأتي مبكرا قبل صلاة العشاء ويقوم بحجز أماكن في الصف الأول الذين يصلون الناس التراويح، ولا ليس من حق. نعم هذا حرام. المكان في المسجد لمن سبق، لا يجوز تضع سجادة ليأتي هذا الثري من آخر الناس ويتقدم، ولعل البعض قد يفعلها شهرة، يعني شهرة يعني ما شاء الله يحجز له مكان، وإلا فإن هذا المكان مغصوب في صحة الصلاة. في قولان، بعض العلماء قال من وضع سجادة في الحرم لك حجز لك مكان، أو في غيرك هذا القائل المؤذن يأتي يحجز للناس مكان، الصلاة باطلة قول. ثانية قول الثاني أنها صحيحة مع الإثم. بعض الأشخاص تنقل لهم فتوى مشايخ للسنة بدليل، فيبدأ يناقش ويقول أنا لست ملزم بهذا الكلام حتى أتيني بكلام العلماء الكبار. نعم هذا الشيخ ليس من الكبار، هذا جاهل. ما دام كان الكلام بعلم، نعم، وبدليل وعلى القواعد، وعرف من نقل عنه بالعلم، فلماذا لا يستفيد إذا عرف أنه من ذوي العلم؟ أما إذا ما تحقق عنده من أهل العلم ما يعرفه، خلاص كله روح يسأل من تعرف. لكن قل هذا إذا كان الدليل ظاهر وعرفوا صحته، كان ظاهر الدليل فلا يسعه أن يؤخر العمل حتى يسمع من هو أكبر منه علما، إلا إذا كان قضية اجتهادية اختلفوا فيها وما فهم المسألة. نعم ما فهم المسألة. طيب أظن رددنا على هذه الأسئلة الحمد لله كلها، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هناك دورة ستقام إن شاء الله هنا في الاعتكاف والفضل العشر الأواخر إن صح التعبير، قد تجمع في محاضرة واحدة هي على ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء تكون ليلة 19، ليلة الأربعاء إن شاء الله تكون الدورة بحول الله وقوته. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ويعني حتى إشعار آخر لعله اليوم يكون آخر درس، أول درس هي الدورة، فلن يكون اجتماع بعد المغرب إلا إذا يعني رأيت أنه يكون كذلك، لأني الآن على شرف سفر، وإن شاء الله بعد يومين لعلنا نرجع إن شاء الله، فبيكون أول لقاء في الدورة إن شاء الله ليلة الأربعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لا ما فيه، أي ما فيه.